هذه اليوم متابعين عادي شب الاخو الله خير والله خير والله يزيد خير سلف والله يزيد هاي الشيخ بشير بسم الله بسم الله بلش عند الإعادة صح شو بسم الله الحمد لله رب العالمين ونفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه واقتدر أثره ونهجه الدين وبعد بسم الله قال المصنف الكبير البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين وبعد إعادة المحدث الحديث حال رواية أيهما قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن كعب بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عبد الجنوبي قال حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي عبيد هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن رجل أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده ثلاث مرات قال أخبرنا أبو يعني هذا محمول على إذا لم يفهم يعني إذا ليس كل حديثه أنه كلمة يعني كان إذا حدث تدل على الاستمرار هذا إذا احتاج إليه إذا عند الحاجة وليس دائما عند الحاجة كما في التسليم يعني إذا ظن أنه لم يسلم مرة الأولى سمعوا خلاص ما سمعوا يعيد في الثالثة يرجع وهكذا هذا محمول على يعني مقتضي له إذا اقتضى الأمر ذلك فعل نعم هات. قال أخبرنا أبو محمد بن الحسن بن عيسى الناقد قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن علي بن مدرك أنه سمع رجلا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا حدث حديثا أعاده ثلاث مرات قال أخبرنا أبو معين الحاق أبو معين الحاق قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا إسحاق الحربي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن حنين بن أبي حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فليردده ثلاثا يعني يردد ليحفظه في نفسه نعم قال أخبرنا محمد بن حسين الطبان قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستويا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر يعني الكمالية قال حدثنا سفيان قال سمعت بن شبرمة قال سمعت الشعبية يقول لشداد أرد علي ما قلت لأحد قط رد علي يعني ليست من عاداتهم يعني المراجع الترديد هذا يجيب العادة الثانية وما كانوا يفعلونه المحدثون قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رصد قال أخبرنا إسماعيل بن علي وأحمد بن جعفر وأخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك الطباع إسحاق بن عيسى الطباع هذا من رواة الموطأ بعض رواة الموطأ طبعا نحن نعرف أن الموطأ رواه أكثر من 70 وهناك يعني إتحاف السالك برواة الموطأ الإمام مالك بن نصر الدين كتاب مطبوع إتحاف السالك برواة الموطأ الإمام مالك فهم 74 هذا يختلف، يعني الذين كتبوا في اختلاف الموطأات لم يجمعوها جميعا، لا، المشهورة منها فقط. نعم. هات. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا اسحاق بن عيسى قال حدثني مالك قال لقيت بن شهاب يوما في موضع الجنائز وهو على بوله له، فسالته عن حديث فيه طول او طول طول طول لا طول لا ليش طول لا طول غير معنى اختلف تماما. هات. فحدثني به قال أخذت بلجام أغلجه فلم أحفظ، قلت يا أبا بكر أعنت عليه فأبى، فقلت أما تحب أن يعاد عليك الحديث، فأعاده علي فحفظته. نعم، يعني خجل، وإلا فالأصل لا يفعل له. نعم. قال أخبارنا ابن وسط قال أخبارنا إسماعيل الخطبي وأخبارنا أبو بكر محمد بن الفرج بن علي البزاز قال أخبارنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن روح بن القاسم عن مطرف أنه قال كان قتادة إذا سمع الحديث يتقطفه اختطافا، وكان إذا سمع الحديث لم يحفظه أخذه العويل والزويل حتى يحفظ. يعني هذا ها؟ لا لا شوي، هذا يعني الآن علميا نقول هذه أحسن طريقة في الحفظ، اللي هي إنه إذا أردت أن تحفظ تجهر. ليش؟ قال تجتمع الأذن مع الذهن حاضر والنظر كله واللسان كل الحواس تشتغل. نقول هذه أحسن طريقة، يعني الآن يقولوا أحسن طريقة في الاستذكار، يعني في الاستذكار في المراجعة، هذه اللي كان يفعلها من قتادة، يعني يأخذوا العويل يعني يسمعون صوته ها وكرر. وهذه هذا شأن العلماء، هذا شأن العلماء. ذكرت لكم قصة أبي إسحاق الشيرازي حينما كان يحفظ من يعني ما كان يأخذه المشايخ فيعيده، وقالوا كان بعضهم يقول 100 وبعضهم يقول 1000 مرة، وكانت عجوز تخبز وتسمعه. إذن حينما كان يعيد كان يجهر، ولولا أنه كان يجهر ما فقالت له أنت ماذا تفعل؟ أنا حفظت ما قلت. فقال اقرأي، قرأت عادته كله، وهي عجوز كثرة ترتاد المراجعة، فرجع إليها بعد جمعة قال أعي قولي، قال نسيت، قال لذلك أكرر. أنا أكرر ليش؟ عشان يثبت، لأنه إذا لم يكرر حتى يتقرر في اسم ملكة لا تستطيع استجلابه وقت حاجتك إليه. يعني هذا الحفظ السريع يذهب، فبسموه حال في وقته حال، والحال شو معنى؟ يرتحل، سيرتحل. لكن إذا حفظته كررته حتى ثبت صار إيش؟ ملكة. سمي ملكة لأنك تملكه وقت ما تريده تسترجعه، ولو بعد 50 سنة. إذا صار ملكة لو بعد 50 سنة تستذكر، لكن إذا لم يكن ملكا سيبقى سيرحل ما يبقى معك اذهب. ومن هنا لا بد من تثبيت المحفوظ في أول الأمر. هسه ليش مع حفظة القرآن يقولوا لا بد أن كل سورة مثلا تكرر أو تكرر دائما؟ أقل شيء قالوا يعني بعد الحفظ يكرر متواليا، إيه يكرر كل سورة أقل شيء لتثبت، أقل شيء إذا كان حفظه متينا 60 مرة، 60. بعضهم يقول لا 100، بعضهم يرى لابد من 100 مرة وهكذا. ولذلك كتب العلم التي تكون دائما لتقتات منها في تدريسك لابد أن تكون دائما على ذكر فيها، تراجعها دائما، تكررها حتى تحفظها. نعم، ليه؟ لأنه ستقتات منها، لترتب لك أفكار. أما يعني تدعها فلا يصلح. نعم، لذلك الحفظ هو السبيل لإتقان العلم. طبعا لا يتأتى الحفظ لمن لم يفهم، لذلك كان يقول عبد الرحمن مهدي: والحفظ الفهم. الحفظ الفهم، بمعنى أن الفهم أكبر معين على الحفظ. لو أنك حفظت شيء لا تفهمه أنك لن تحفظه كما ينبغي. هذا هو، الله أعلم. تفضل الآن نقطة جديدة، وإذا أعرفت لوقفت عنها. هات. قال: وإن كان الحديث طويلا بحيث لا يمكن حفظه في مجلس واحد حفظ نصفا ثم عاد في مجلس آخر فحفظ بقية. نعم. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت يزيد بن زريع يقول سمعت هشام بن أبي عبد الله يقول كنا ربما رجعنا من عند قتالة بنصف حديث يحدثنا بالحديث فنتحفظه فنحفظ نصفه ثم نعود فنحفظ نصفه بلا قدر. هذا في الحديث الطوال، والطوال الحديث الطوال والطوال أيضا كانت يعني جمعها العلماء، جمعت الإمام الطبراني له كتاب الحديث الطوال مطبوع كله جزء في هذا الحديث الطوال، وهي ليست كثيرة، الحديث ليست كثيرة، لذلك جمعها في جزء واحد. وإذا كان كثيرا ليش؟ لأنهم يحفظون كما يحفظون السورة. واضح؟ وهذا يدل على مسألة حصل فيها لبس كثير في كتب الرواية وللأسف، وهي باب الرواية بالمعنى. كثير من الناس يظن أن الرواية بالمعنى أن تتغير الألفاظ وغيره، لا، قد تتغير كلمة أو كلمة أو ما هو أقل، ومع ذلك يأتون به. لذلك المعنى، رواية المعنى التي تكلم عنها بعض الناس يأتي ويقول يعني حصل ما حصل من أهل اللغة في قضية احتجاج عدمه، حينما نظر من له معرفة بالحديث من أهل اللغة يعني كتب في هذا أحسن من أهل الحديث وللأسف. ليش؟ لأنه أدرك الفرق الذي بينهم، وليس كثيرا. يعني الرواية بالمعنى ليست أمرا متوسعا جدا، وإلا لو كانت المسألة يعني أن تروي كما يعني اتفق كان ما كانوا يفعلون ذلك، يحفظ النصف ثم يرجع إلى غيره، فلا، هذا ليس كذلك. نعم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله والإمام أيضا مالك كان يتحرى الألفاظ، يتحرى حتى في صيغ الرواية، في صيغ التحديث وفي غيرها وفي النبي والرسول ما يبدل، فما بالك بغيرها. فهذا هو، لكن لا نظن بالرواية أنها توسعت جدا للمعنى بحيث اختلت، لا، هذا ليس صحيحا. وهذا منه، لاحظوا أنه يحفظ نصف الحديث ثم يرجع إليه، لأن قتادة كان يحرص أشد الحرص على اللفظ. نعم. هات. قال: ويستحب لمن حفظ عن شيخ حديثا ان يعرضه عليه ليصححه له ويرده عن خطا ان كان سبق الى حفظه اياه. هذا من الباب نفسه، شوف كيف. هات. قال: حدثنا الحسن بن داود البصري قال انبانا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال انبانا احمد بن محمد بن زياد قال حدثنا حسان بن حسن المجاشعي قال سمعت عليا يعني من المديني يقول قال عثمان ما سمعت من احد حديثا الا عرضته عليه غير شعبه فانه لم يمكنني ان اعرض عليه وذكر عنده عثمان او ذكر عنده عثمان فقال كيف اذكر رجلا يشك في حرب فيضرب على خمسه اسطر. لانه اذا شك في حرب ضرب على بقية. نعم. قال: وسمعت علي يقول قال عبد الرحمن أتينا أبا عوانة فقال من على الباب؟ فقلنا عفان ومهد وحبان. فقال: هؤلاء بلاء من البلاء قد سمعوا يريدون أن يعلموا. يعني وقالوا يعني إذا سمعت وما عرضت أو كتبت ولم تعرض، قالوا كتبت، قال كتبت، قالوا عرضت، قال لا، قال ما كتبت، كيف يعرف الزيادة والنقصان والخطأ وغير ذلك؟ ولا من الدقة، واضح؟ فلابد أن يرجع فيعرض ليثبت الفرق في هذا. ويعني لاحظ كيف عفان شو بقول؟ عفان من المتقنين، من عفان مسلم من المتقنين من أثبات يعني. ويقول إيه؟ وأيضا شعبة على دقته، شعبة كان إذا حدث عن رجل يعني قالوا خمسة أحاديث جاءوا سبع مرات ولا عشر يتعبه كل مرة يعيد ليرى هل تتغير الرواية أو لا. إنه إذا روى مرة ثم في المرة الأخرى تغيرت الرواية، ما أنا ذلك في مشكلة الضبط الثالثة ورابعة وهكذا، لهم هذا السبب. ثم للتأكد أن الرواية كما هي عند صاحبها، كما هي عند صاحبها، وهذا من التثبت الذي كان عليه المحدثون، هذا من عوائدهم في من كان ثبت الأخذ. هناك من لم يكن ثبت الأخذ، هذا مسألة ليس ممن يشتغل كثيرا به، ولذلك ينص عليه، فتجدهم ينصون في كتب الجرح والتعديل على من لم يكن ثبت الأخذ، يأخذ عن كل أحد من جهة ولا يعرف الكيفية التي عليها المحدثون الذين يعول عليهم في الرواية، يعول عليهم في الرواية. هذا هو شأن المتثبتين، نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويرفع درجاته. نعم. هات خمس كل الحديث راح خمسة أسطر بقية الحديث يعني. وهذا يعني كان سمة عند جمع من الرواة، كما قالوا في أيوب: الشك في هؤلاء، الشك دليل تثبت وليس دليل ضعف الحفظ. لا، كان أيوب كثير الشك. ليه؟ لأنه يتحرى اللفظ. إذا قالوا فيه شك أيوب أحب إلينا من يقين غيره، ليش؟ هذا الشك كذا أو كذا، الشك ليس لعدم العبر بل لشدة التثبت وأنه يتحرى اللفظ. فإذا لم تكن هذه فالثاني، إذا ذكر اللفظ الآخر ووجدته في الكتب على واحد منهما ترجح ماذا؟ ما وجدته، واضح؟ هذا مقصود يعني، هذا هو المقصود. فالشك ليس لضعف الحفظ بل عكس ذلك، دليل قوة. فالشك هنا يعني دليل التحري، شدة التحري، عكس ما يظن. لا، ذاك التردد والشك الذي لا يسأل بضابط ما يأتي بهذا الباب. نعم. عرض الحديث على المحدث يقول مقام سماعه مرة ثانية. ما هو أنت صرت على النسخة، النسخة أو على الحفظ. نعم. شيخنا الشك يدخل فيها قول الراوي عن فلان أو فلان. هذا كذلك، لأنه هذا فيه تردد في قضية الضبط. هذا. فلان أو فلان مثلا. الآن هذا لا، هذا باب آخر، لكن يعني لما يكون واحد منهما يتردد بس هذا أيضا فيه تثبت من جهة ما، حتى وهو حماية المحدث نفسه من أن يتعقب بالخطأ، وهذا يفعله أحيانا الشافعي أحيانا. ولذا قال في حقه أبو داود وأبو زرعة لم يخطئ في حديث. السبب نحترز اجتمع فلان أو فلان، هذا إيش قالوا لم يخطئ في حديث، السبب إنه حمى نفسه، فإنك تتعرف أنه واحد منهما ها، لذلك يقول أحيانا فلان إن لم يكن فلان أو فلان أو فلان، تردد وهذا قليل ليس كثيرا. لا ليش؟ لأنه كان يحدث وليست كتبه معه، كتبه لما يكون العالم ليست كتبه معه بده يحترز ها. يعني لما ننظر لما قالوا لابن أبي داود لأبي بكر بن أبي داود أحرجوه قالوا له حدث، قال ليست معي كتبي. فقال ابن إمام هدى إمام كبير أبو داود وتقول كتبي فاحفظوه، فحدث قالوا حدث 30,000 حديث، وجدوا 3 فيها خطأ لو فيها مندوحة، 3 حديث 30، مع ذلك 3 مسكوها عليه. من كل 10,000 مرة، ومع ذلك ما فوتوها له. هذا يدل على ماذا؟ لما كانوا عليه مسألة. الآن نحن نظن، يعني الآن واحد يقول لك والله ابن لهيعة مثلا سيد حفظ، ابن لهيعة أحفظ من كل أهل عصرنا لو جمعته. هذا اللي كان اسمه سيد حفظ شو أحفظ من جميع أهل عصرنا. هذا يعني ما نأخذ هذه المراتب أصلا، ندخلش فيها. هذا اللي كان يقوله سيد حفظ إيش يعني فاضل إثبات حمضهم كالنقش في الصخر، ليست مثل حوالنا. احنا وين وهم وين؟ الله يعفو عنا. لذلك نتكلم عنهم ونحن لا ندري عن احوالهم رحمه الله. بحور من الروايه، لا يبحر من بحور الروايه. هات الله يعفو عنا. مذاكره طلبته الحديث بعد حفظه ليثبت. نعم. قال اخبرنا الحسن بن ابي بكر بن شاذان قال اخبرنا احمد بن اسحاق بن اخاب الطيبي قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا ابو معين ضرار بن صرد قال حدثنا نصر بن قيس قال حدثنا يزيد بن قاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث فإذا كنا تذاكرناه فيما بيننا أو بيننا حتى نحفظ. قال أخبرنا محمد بن أبي القاسم الحجر قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا كهنس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال تزاوروا وتدارسوا الحديث ولا يدرس. لا يدرس، يدرس يعني ينمحي. لا يدرس ايش يدرس؟ انا ما لنا وضبطه خلي له. يا ما الكتب كثير مليان ضبط المعاصر الله المستعان. واذكر في هذا استاذنا الميرة محمود ميرة الله يحفظه مدفع عمره لما حقق كتاب تصحيفات المحدثين فبعثهم للطباعة في مصر ويطبع ويضبطه ضبطا محكما، يضبط ما هو مصحف كما هو مصحف وما هو مصحح كما هو مصحف. فيقف على الطباعة كان يعبث يقول لا امشي يعني يتدخل. فأحيانا لما يجيك واحد جاهل بكل شيء يسلم أحسن لك من واحد ليس بعالم ولا متعلم ويظن أنه عالم، هذه مصيبة. فصار فيها تصحيفات التصحيفة مليئة. يعني أنا نسختي مليئة. كنت مع الأخ الله يحفظ الأخ موفق عبد القادر لما حقق كتاب المؤتلف المختلف وفي كثير من فنصحح. ها تعال الله المستعان مليئة. السبب يعني واحد يقول معقول الشيخ، والشيخ من المتقنين، الشيخ محمود معروف يعني متقن متقن آه، ويعني قارئ للمخطوطات من طراز نادر متخصص آه، فحصل هذا نعم. فلذلك ينتبه للكتب المضبوطة الآن ليست مثل القديمة نعم. هات يدرس بمعنى يذهب ولا آه آه يذهب دارس هات يعني لئلا يذهب من الصدور أو من السطور نعم. يعني إما بهذا وهذا، لأنه إذا ذهب إذا لم يراجع يعني قلنا سابقا ليش ما كانوا يكتبون؟ لئلا يتكلوا على ما هو مكتوب، فإذا راجعوا دائما بقي حيا حاضرا نعم. هذا هو السبب نعم. ولذلك لابد من المذاكرة للحفظ. إيه هات. قال أخبرنا أبو خالد محمد بن عمر بن محمد بن جصاص قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلال العطار قال حدثنا سعيد بن نصر الطبري قال حدثنا محمد بن عيسى الدارغاني قال حدثنا زاهد بن سليمان عن إسرائيل عن كهفس عن ابن بريدة عن علي رضي الله عنه أنه قال تداوروا وتحدثوا فإن لم تفعلوا فإنه يدرس. أو هذا كان شأنه عند اللقاء مذاكرة في العلم، لذلك وقتهم مشغول ما في كلام يعني لا معنى له نعم. هات. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا عبد السلام عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا سمعتم مني حديثا فتذاكروه بينكم. قال أخبرنا محمد بن عمر الجصاص قال أخبرنا أبو بكر بن خلال قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا محمد بن عيسى الدارغاني قال حدثنا زاد بن سليمان عن إسرائيل عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال تحدثوا وتذاكروا فإن الحديث يذكر بعضه بعضا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رصد بن رصد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله وأخبرنا ابن رد بن رصد أيضا قال أخبرنا إسماعيل القطبي وأبو علي بن الصواب وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي وأخبرنا محمد بن علي الحربي قال أخبرنا عمر بن إبراهيم الأمري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو ميسمة واللفظ بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الحجاج بن أبي ليلى لا وابنه الحجاج وابنه قال أخبرنا الحجاج بن أبي ليلى عن عطاء أنه قال كنا نقوم عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيحدثنا فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه قال وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. قال أخبرنا ابن رصد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا محمد بن سعيد الأصفهاني قال أخبرنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال إحياء الحديث مذاكرة فتذاكروا. فقال له عبد الله بن شداد بن الآن رحمك الله كم من حديث أحليته في صدري قد كان مات. يعني كنت يعني كان غائبا بسبب مذاكرة أو ذا قام حياة العلم مذاكرة. هذا للتحفظ والاستذكار. وسيأتي طبعا أنواع وصور، هو ذكر صور للمذاكرة ولم يذكر إلا يعني صور لها سيأتي، لكن هنا ذكر ما يخص قضية الحفظ. نعم، إنه هذا النوع اللي هو في المجلس أو بعده سيأتي الآن. هات. قال وقال حمد حدثنا محمد بن الأصبهاني قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قال أطيبوا ذكر الحديث لا يدرس. نعم، مراجعة ورد. ورد كانوا هكذا فعلوا أوراد. نعم، من ليس له ورد ليس وارد. هذا قال أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن حسين بن نوري بها قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد إسحاق السندي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني قال سمعت إبراهيم الأصبهاني يقول كل من حفظ حديثا فلم يذاكر به تفلت منه. إما لم يذاكر وإما لم يذاكر صحيح. إذا لم يذاكر غيره به أو لم يذاكره به غيره تفلت منه، يعني ما تحفظ طبعا. الآن مشكلة طلبة العلم ما هو؟ نحضر الدرس، نحضر الدرس ما براجعه. أيوة، المشكلة مش أنه بروح، يعني ما يكون حاضرا في أثناء الدرس يذهب. ونور الكتابة أحيانا تدوين، يعني أكثر شيء أنا أندم عليه ما تركناه من التدوين على النسخ لما كنا نقرأ عن مشايخ في وقت الدرس ما شاء الله كلها حاضرة، لكن لما طال العهد الآن بيننا وبينها أكثر من بعضها 40 سنة بعضها 35 شو يذكرك هذا 35 إلا أشياء يعني مثل يعني خيال. وما كتب على النسخ موجود سبحان الله ولو جملة. هذا اللي إيش يندم عليه الإنسان. وقت الدرس كله حاضر، يذهب بعد جمعة سنتين يتبخر ثم يذهب. فإذا لم يراجع يصبح إذا كان بعضهم يقول هاتوها قبل أن تبرد، يعني الدرس إيش وهي تغلي في الصدور وحامية هاتوا، فيجمعوا من بعضهم بعضا يتذكرون تثبت على الأقل، ثم إذا التقوا تراجعوا مرة أخرى وهكذا فتبقى عندهم. نعم. هات. قال وإذا لم يجد الطالب من يذاكره أدام ذكر الحديث مع نفسه وكرره على قلبه. يعني إذا ما في مع غيره من الأقران مع نفسه. ليش؟ المذاكرة هذه يعني أمر عظيم. كما قالوا من قبل حفظ سطرين خير من وقرين، فضلك سطرين في العلم أحسن من قري بعير كتب لم تقرأ فيها ولم تحفظ منها، وذكرت اثنين خير من هذين. ليه؟ لأن المذاكرة أول شيء تثبت الحفظ من جهة وتزيد في الفهم. لو عندك التباس أو شيء تتفهم، لو فتحت باب المذاكرة في التفهم سيتسع عليك الأمر. واضح؟ وذلك يعني وحده ما يتعلم كثيرا من يتعلم وحده، لكن إذا كان مع غيره من الأقران سيستفيد، لأنه ما يستفيد طالب العلم أحيانا من أقرانه أكثر مما يستفيده من شيوخه. ما السبب؟ خاصة إذا كان واحد يعني قد تقدم قليلا عليك، لأنه ممكن تكون المسافة بينك وبين الشيخ كبيرة، هذا يقرب عليك فترتقي بسببه. ومن هنا الصحبة، يعني لما تصحب واحد يعني نبيه في الطلب يفيدك كثيرا ويفتح لك مغاليق كثير من المسائل، والباب المباحثة معه أسهل من المباحثة مع الشيخ. الشيخ تسأله سؤال يجيب جواب مختصر أو مثل الشيخ، لا تجد وقتا أن تعاوده، بينما قرينك تأخذ وتعطي معه فيفتح لك المسائل. الله أعلم. هات. قال كما حدثنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم الحمدوي الحافظ بن نيسابور قال أخبرنا هذا إيش اللي ذكره خطيب لم أجد من يعني ينطبق عليه لفظ الحفظ مثل أبي نعيم. لاحظ قبل قليل قال أبو نعيم الحافظ، وهنا أبو حازم العبدوي الحافظ بنيسابور، وهذا من كبار الحفاظ الذين تلقى عنهم الخطيب رحمه الله، لذلك دائما يشيد بهم. وقال إملاء، إيش الإملاء؟ مرتبة الحفاظ الكبار، الإملاء رتبة الحفاظ الكبار. ولذلك الحافظ كل الحفاظ من المتأخرين أملوا، ابن حجر أملأ نتائج الأفكار على كتاب الأذكار وغيره، وكان يستعين بأطراف، يعني ذكر هذا السخاوي في ترجمته الكبيرة جواهر الدرر. كذلك الحافظ العراقي أملأ بعض المجالس على المستدرك وغيره، السيوطي نص على ذلك نصا، لأنه دعا رتبة الاجتهاد، وأنه يعني من ضمن ذلك الإملاء، فأملأ مجالس في الحديث، وكتب هذا في كتابه القيم المزهر في العلوم العربية المزهر، الذي قال أنه هذا كتاب اخترعه، طبعا هو تابع لغيره. ففي مبحث الإملاء تكلم كلاما قيما جدا في هذا المبحث. نعم، إذا قال هنا إملاء لإشادة، هل ترى من باب إيش الإشادة بشيخه؟ وهذا حقه عليه، من بره به، من بره ذلك الخطيب رحمه الله، من بره. لكن أخذ على أن تاريخ بغداد يعني خلا من ترجمة لأبي نعيم، وقد وردها وهي على شرط، فلما؟ هل هي نسيان أو سقطت أو أنها ليست في النسخ أو أن النسخ التي طبعت ناقصة إلى غير ذلك؟ وهذا النقص ليس جديدا، يعني ليس تأخرا، نص عليه البكري في كتاب الأربعين. الأربعين هذا كتاب البكري، كتاب الأربعين من أنفس كتب الأربعين على الإطلاق، من أنفس ما كتب في الأربعينيات على الإطلاق، بل حافز الحافظ الذهبي على تصنيف بعض الكتب قد ما هو إيه مهم. أربعين عن أربعين في أربعين إلى يعني، ونبه في هذا البكري، نبه على هذا، على خلو تاريخ بغداد من ترجمة أبي نعيم. كتاب مطبوع طبعا. هات رحمه الله. قال أخبرنا أبو عمرو بن مضر قال حدثنا أبو أمية الأحوص بن المفضل بن غسان الغلبي، وأخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أعلى بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت معاذ بن معاذ يقول كنا بباب ابن عون فخرج علينا شعبة وقد عقد بيديه جميعا فكلمه بعضنا فقال لا تكلمني فإني قد حفظت عن ابن عون عشرة أحاديث أخاف أن أنساها. يعني كان كله على أساس إيش بده يراجع، فببدو واحد يشوش عليه. معاذ بن معاذ طبعا هذا باب صنف فيه الخطيب جزءا، من وافق اسمه اسم أبيه، من وافق اسمه اسم أبيه اللي مطبوع اللي هو يعني كتاب ابن قطلبغة، يعني ضمنه كتاب الخطيب، لكن فيه وهذا كثير في الرواة، كثير في الرواة، وأكثر ما يأتي فيه محمد أو أحمد يعني أو إبراهيم، هذا كثير، إبراهيم عن إبراهيم أو إبراهيم بن إبراهيم، محمد ابن محمد، الغزالي وغيره جامع، في ناس أصلا بعض الأسانيد مسلسل بالمحمدين، كله مسلسل بالمحمد أو بإبراهيم وغير ذلك موجود هذا موجود مسلسل. واللي ناظر في كتاب نزهة العفار لأبي موسى المديني يجد من هذا الكثير. أه؟ نزهة الحفاظ فيه كثير من هذا. نعم هات. قال وإذا روى المحدث حديثا طويلا فلم يقض الطالب حجه وسأل المحدث أن يريه عليه أو يريه كتابه لينقله منه ويحفظه بعد من نسخته فلا بأس بذلك. نعم ممكن هذا يعني إذا ما عاد أخذه من الأصل. نعم هات. حدثا لا أقول له هذا اسم الشناها. نعم وسأل المحدث أن يريه عليه أو يعيره كتابه لينقله منه ويحفظه بعد من نسخته فلا بأس بذلك. قال أخبرنا أبو معين الحافي قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن الكريم قال قلت ليحيى بن سعيد اللي هو القطان يحيى بن سعيد كان هشام بن عروة يمني. يحيى بن سعيد هنا من قطان لأنهم كثيرون. يحيى بن سعيد جملة ليس واحد يعني في يحيى بن سعيد قطان يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي يحيى بن سعيد العطار يحيى بن سعيد وهكذا كثيرون. أه؟ ونبه على هذا السيوطي رحمه الله في أول شرحه لحديث إنما الأعمال سماه بلوغ الآمال في شرح حديث إنما الأعمال بلوغ الأمال. لا منتهى الأمال صفر منتهى الآمال عفوا منتهى الآمال في شرح حديث إيش إنما الأعمال فنبه. آه وجاب أربعة أو خمسة أربعة هم خمسة أو ستة أكثر وهذا ذكره خطيب متفق مفترق المتفق المفترق مليء. نعم وهذه علوم لازم واحد يطلع عليها لما تمر به فلا يفوت. نعم هات. هذا القطان قال لا كنا نحفظ عنه قال ولكنه تركني اكتب عنده حديثين قلت ما هما قال حديث عبد الله حديث عبد الله قال حديث عبد الله بن عمرو ان الله لا يقدر العلم. نعم. وحديث عائشة الطويل خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. نعم. قال أخبار ابن وصف قال يعني هذا حديث عبد الله بن عمر طبعا روايته من طريق هشام العروة عن أبيه هشام إيش لأنه هنا ما ذكر هو حديث هشام بن عروة عن أبيه ويرويه يحيى بن سعيد وغيره. وقد قال الإمام الحاكم يعني في باب المذاكرة الأبواب التي يذاكر بها ذكر هذا الحديث منها وقال كانوا يذاكرون به وقد رواه عن هشام أكثر من 600 نفس أكثر من 600 باقي دقيقة. طيب سبحانك اللهم خلاص. طيب قبل أن تبدأ الدقيقة ما رأيكم نبدأ الساعة 5؟ ما رأيكم مناسب 5 عشان الوقت بين المغرب والعشاء صار يقصر إذن على 5 القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين.